ما معنى التوحيد؟ التوحيد هو اعتقاد أن الله تعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في فعله، فذاته لا يشبه ذوات المخلوقات لأنه ليس جسما مؤلفا من أجزاء، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقات لأنها أزلية أبدية لا بداية لها ولا نهاية لها، وفعله لا يشبه فعل المخلوقات لأن فعل الله أزلي. قال تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى في سورة النحل: ولله المثل الأعلى، أي لله صفات لا تشبه صفات غيره. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: فعله تعالى أي تخليقه صفة له في الأزل، والمفعول أي المخلوق حادث. وأما توحيد الله في الفعل فمعناه أن الله تبارك وتعالى يفعل بمعنى الإخراج من العدم إلى الوجود، ولا فاعل على هذا الوجه إلا الله.